معنا الماشي يا رب ابو محمود يا يوم الدين الله الله الله. عليك يا مولانا حسن حضرتك بقى عشان يعني نجيب شغل في المحل بس مش عارف انت سيبني لا اسمعك انت شو جاي بعد كده اتفضل الله يبارك فيك حلو قوي والله ربنا لنا Thank you. عليك يا مولانا. عادي منس منس تامي وتوارب Thank you.